بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. كونوا أهل ولاء وبراء، لا إيمان لمن لا براءة له من الكافرين. إن المؤمن الحق يوالي أهل التوحيد، يوالي الصحابة رضي الله عنهم، يوالي أهل الحق المجاهدين في كل مكان. لا توالوا الكفار فتؤازروهم من دون أهل ملتكم ودينكم المؤمنين، فتكونوا كمن أوجب له النار من المنافقين. ولا إسلام ولا إيمان لمن لا ولاء له لعباد الله المجاهدين. فمن والى الكفار في زماننا على المسلمين في أي مكان كان كافرا مثله. كل ويلات في درب العدالة، ترحموهم شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم. واسكبوا الويلات في درب العدالة، ترحموهم. من ظن أن العزة عند اليهود أو عند النصارى أو عند المشركين الملحدين أعداء الدين أجمعين فقد وهم. فالعزة عند الله ولله، وليست إلا للمؤمنين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إنه منهم، فهو شريكهم لا، فهو معهم لا، فهو مصاحب لا، مناصر لا، فهو منهم فإنه منهم. أوما رأيتم ما حل بإخواننا كيف يذبحونهم ويقتلونهم ثم يستهزئون بدينهم. إن أهل العقول إذا تأملوا تمسكوا بلا إله إلا الله ووالوا المؤمنين وتبرأوا إلى الله من الكافرين أجمعين. أي دين ذلك؟ الدين الذي حول الأفكار عن كل اتجاه، صهر الأنفس حتى لم تعد تدرك الأنفس شيئا ما عداه. كم أب قاتل في الله ابنه، وأخ حارب في الله أخاه. دحموا أراضينا واحتلوا أجزاء منها، فلا موادة بيننا وبينهم، بل العداوة قائمة والبغضاء مستمرة حتى تحكم سيوف الله في أعداء الله. إن الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم أو دحموهم أو أخذوا أي شبر من أراضي المسلمين، يهودا أو نصارى، هندوس أو ملحدين، رافضة أو شيعة أو غيرهم من ملل الكفر، منافقين وعلمانيين أو حكام ظالمين، بغاة كافرين، أعداؤنا ليس بيننا وبينهم إلا البغضاء. اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين، اللهم هدم أعلام الكافرين، وارفع البلاء عن المجاهدين يا رب العالمين، اللهم سلط على الكفر يا رب العالمين، اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا، اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا، اللهم أسقطها يا رب العالمين، اللهم زلزل الأرض من تحت عرش طاغيتها يا أكرم الأكرمين. فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا، وادحروهم. فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوا من ربى المسرى جميعا، وادحروهم. براءة، خطبة لفضيلة الشيخ حفيظ ابن عجب الدوسري. أما بعد عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، وتفطنوا للا إله إلا الله، واعملوا بها واستمسكوا بها تمسك المؤمن الثابت عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أيها المؤمنون، يظهر بين الناس أحيانا وأحيانا فئة من المنافقين والعلمانيين الكافرين أو فئة من أهل المرض في القلوب الذين دون العلمانيين وهم على فكرهم ونمطهم، وإن تلبسوا بلباس الدين تظهر هذه الفئة أحياناً لتدعو إلى التنازل عن شيء من دين الله أو عن بيع شيء مما أمر الله أن نتمسك به. وتظهر هذه الفئة عندما يعلو أهل الباطل ويرتفع شأنهم في الدنيا ويصبح لهم من الوجود ما يخيفه منهم، كما خاف المنافقون في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم لما كان أهل الشرك من الأحزاب يحيطون بالمدينة. أيها الأحباب، تظهر هذه الفئة لتدعو الناس إلى التنازل عن بعض آي كتاب الله، وإن لم يقولوا ذاك بألسنتهم تعرفه في لحن قولهم، وإن لم يقولوه صراحة، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. أيها الأحباب، تظهر هذه الفئة في الناس فتدعو الناس إلى التنازل عن عقيدة، عن إيمان وتوحيد، أو عن جزء من التوحيد، أو عن جزء من الإسلام، أو التنازل عن بعض آي كتاب الله ولو إلى حين. وما في ديننا تنازل عن شيء مما فرضه الله وما أمر به الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وجب على الأمة أن تأتي به صغارا وكبارا. ومن كان مع الحق كان مع السنة كان مع لا إله إلا الله نجا، ومن كان مع الكفر كان مع الظلم كان مع الشرك هلك، شتان بين مشرق ومغرب. أيها الأحباب، إن من العقيدة أن تحب في الله وأن تبغض في الله، ومن التوحيد أن يكون ولاؤك لله تعالى وحده وبراؤك ممن سواه. ومن كان على خلاف البراءة من المشركين والكافرين، يهودا كانوا أو نصارى، ملحدين أو مجوس أو هندوس، وملة الكفر واحدة، من كان على غير البراءة من هؤلاء لم يكن مؤمنا ولم يكن منا ولم يكن محسوبا على المؤمنين. أيها المؤمنون، إن المؤمن الحق يوالي أهل التوحيد، أهل الإيمان، يوالي رسل الله وأنبياءه، يوالي الصحابة رضي الله عنهم، يوالي علماء السنة الصالحين، يوالي أهل الحق المجاهدين في كل مكان، يوالي أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعادي الكافرين، يتبرأ منهم ولا يؤمن حتى يظهر البراءة منهم. قولوا آمين. إني داع فأمنوا. اللهم إنا نبرأ إليك من اليهود والنصارى، اللهم إنا نبرأ إليك من اليهود والنصارى، اللهم إنا نبرأ إليك من اليهود والنصارى، اللهم إنا نبرأ إليك من الطغاة والظلمة، اللهم إنا نبرأ إليك من الكفار والمشركين، اللهم إنا نبرأ إليك من العلمانيين، ونبرأ إليك من المنافقين، ونبرأ إليك من أعداء الدين أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من صروح الربا والزنا، اللهم إنا نبرأ إليك من أهل الفسق والغناء، اللهم إنا نبرأ إليك من أهل الكفر والطغيان، اللهم إنا نبرأ إليك ممن حكم غير شرع الله في أرض الله، اللهم إنا نبرأ إليك من الظالمين الصغر أو كبروا، اللهم إنا نبرأ إليك منهم أجمعين، اللهم إنا نعلنها براءة إليك من أعداء الله أجمعين، اللهم إنا نبرأ إليك ممن حارب المسلمين، اللهم إنا نبرأ إليك ممن عاضد الكافرين، اللهم إنا نبرأ إليك ممن والى الظالمين، اللهم إنا نبرأ إليك ممن كان مع الفاسقين، اللهم إنا نبرأ إليك من أهل الظلم والكفر والطغيان وأهل النفاق أجمعين. أيها الأحباب، كونوا أهل ولاء وبراء، لا إيمان لمن لا براءة له من الكافرين، ولا إسلام ولا إيمان لمن لا ولاء له لعباد الله المجاهدين الصابرين الثابتين. هكذا علمنا كتاب رب العالمين، ومن رجع إلى الكتاب وجد أنه ينبض بالحق، وأنه يصدح به، وأنه ظاهر البيان في ذلك. اللهم إني مبلغ أبرئ الذمة فاشهد يا رب العالمين. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير، وإلى الله المعاد، وإلى الله العود والرجوع. ثم ينبئ أهل الظلم كيف ظلموا، وأهل الشرك كيف أشركوا، وأهل العلمنة والنفاق كيف نافقوا، وأهل موالاة الكافرين كيف والوا. فمن اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ليس من الله في شيء، ومن ليس من الله في شيء فهو من الكافرين. نسأل الله العافية والسلامة. قال الطبري رحمه الله في تفسيره: ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون ظهرا أو مظاهرة وانتصارا توالون على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين، أي لا تتخذوا الكافرين من دون المسلمين لتظاهروهم وتكونوا معهم بالنصرة والتأييد ولو باللسان على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه، ومن برئ من الله وبرئ الله منه فهو كافر كافر ليس من المسلمين. برئ الله بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر بعد الإيمان وبعد الإسلام، إذ والى أعداء الله الكافرين وأيدهم ونصرهم على إخوانه المسلمين ولو كانوا من المقصرين. فمن والى الكفار في زماننا على المسلمين في أي مكان كان كافرا مثلهم، ليس لنا أن نقول عنه إلا أنه حلال الدم كالكافرين. قال الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. المنافقون يبشرهم الله بأن لهم العذاب الأليم. لماذا؟ لأنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وإن أظهروا التمسك والدين وإن أظهروا الإسلام فإن المنافقين في عهد رسول الله كانوا يحضرون حلقه ويجلسون في مجلسه يتعلمون وهم من المنافقين. فمن كان في زماننا يوالي الكافرين من دون المؤمنين ولو كان ظاهره عند الناس أنه من أهل العلم فإنه كافر ولا عزة إلا بدين الله. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. من ظن أن العزة عند اليهود أو عند النصارى أو عند المشركين الملحدين أعداء الدين أجمعين فقد وهم وقد وهم. فالعزة عند الله ولله وليست إلا للمؤمنين. الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده كل شيء جل في علاه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أيها الأحباب، والله إن من يتأمل في كتاب الله تعالى يجد فيه من العظة والعبرة ومن البيان الواضح الحق ما يصرفه عن موالاة الكافرين وعن إعانتهم وعن أن يكون معهم أو عن أن يرق قلبه لهم. أسأل الله أن يأخذ الكافرين. يا أيها الذين آمنوا، والنداء لأهل الإيمان لا لأهل الإسلام أقل مرتبة بل لأهل الإيمان الذين ارتفعوا بإيمانهم. لا تتخذوا الكافرين أولياء، ومعنى هذا أنه يمكن أن يتخذ من المؤمنين الكافرين أولياء، وأنه يمكن أن يظهر للناس بعض المؤمنين فينحرفون عن إيمانهم ويكفرون بعد إيمانهم إذ يوالون أعداء الله الكافرين وينصرونهم على المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أيها الأحباب، قال الطبري في تفسيره رحمه الله، يقول لهم جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا توالوا الكفار فتؤازروهم من دون أهل ملتكم ودينكم المؤمنين فتكونوا كمن أوجب له النار من المنافقين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يعني أن من يوالي الكفار من دون المؤمنين يكون مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله العافية والسلامة. إن في كتاب الله بيانا لذوي العقول، وإن العقيدة لا تلتبس إلا على المنافقين ولا تشتبك وتغيب إلا عن أعداء الله الظالمين. وإن تمسحوا بمسوح الدين وإن ظهروا بثياب العلماء أو الدعاة فإن من عباد الله كفارا يظهرون الإيمان وهم أكثر خلق الله. ولذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. قال ربكم تعالى: أحدثكم بآيات كتاب الله فمن أراد أن يحج فليحج بكتاب الله، ومن أراد أن يسكت الظلمة والطغاة والكافرين والمنافقين والعلمانيين فليسكتهم بكتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم فصل ليس بهزل. من تركه من جبار وظالم قسمه الله، اللهم اقسم الظالمين. أيها الأحباب، يقول ربكم جل ثناؤه: واستمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إنه منهم، فهو شريكهم لا، فهو معهم لا، فهو مصاحب لا، مناصر لا، فهو منهم، فإنه منهم. يقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يركنون إلى الكفار يسابقون خوفا على ما يصير. الغيب بيد الله، والموت بيد الله، والأرواح لا يأخذها إلا أمر الجبار جل جلاله. ومن علم أن نفسه بيد الله وجب أن يؤمن بكل ما أمر الله وما نهى الله عنه. يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. وما أكثر أهل النفاق في هذا الزمن الذين يركنون إلى الكفار بالبيانات والخطابات والدعايات التي فيها ركون إلى الكافرين، وسقوط تحت أعتاب اليهود والنصارى، وسجود عند الكافرين. ماذا؟ يخشون أن تصيبهم دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وسيأتي يوم الندم قريبا لا بعيدا. نسأل الله أن يعز أهل الإيمان والجهاد. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون، ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا، يتكرر الخطاب لأهل الإيمان، فأين الذين يرعون السمع ويعملون دون خوف؟ يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إنهم يستهزئون بدين الله يهودا ونصارى. أوما رأيتم ما حل بإخواننا، كيف يذبحونهم ويقتلونهم ثم يستهزئون بدينهم؟ أولم يمر بكم إحراق المسجد الأقصى؟ أولم تروا إخوانكم المسلمين أمام النصارى يقطعون ويذبحون في أندونيسيا؟ أولم يمر بكم ما يحل بإخوانكم في كشمير، أو ما يحل بهم في الشيشان والغاز الذي سلطوه، أو ما يحل بإخواننا في سجون النصارى من تعذيب واستهزاء وحلق للحى عباد الله المؤمنين. أولم يمر بكم ما أصابهم من البلاء والعذاب؟ أولم يمر بكم كيف كانوا يستهزئون بما يأتي به رسول الله؟ أولم يمر بكم كيف أخرجوا الدعايات الكاذبة عن حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم يتخذون الدين هزوا ولعبا، فمن والاهم أو وادهم كان معهم في ذلك فهو كافر مثلهم. أيها الأحباب، إن أهل العقول إذا تأملوا تمسكوا بلا إله إلا الله ووالوا المؤمنين وتبرأوا إلى الله من الكافرين أجمعين. قال الطبري رحمه الله تعالى أيضا في تفسيره، يعني تعالى ذكره، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، يقول فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحد إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. والمعنى بعد أن انتهى كلامه أقول، والمعنى بقوله صار حكمه حكمه أنه أصبح مثله في كفره، وأنه أصبح معه في كفره، فمصيره مصيره النار خالدا فيها. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما، إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. ويستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة، لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إن لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو كافر مثلهم. ولذلك أوجب سبحانه لهم الخلود في النار، قال جل في علاه: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، ومن سخط الله عليه فلا نجاة له، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون، لكن أكثرهم يكفرون، لكن أكثرهم يظلمون، لكن أكثرهم ينحرفون عن عقيدة الولاء والبراء. أسأل الله أن يسلمنا منهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. أسأل الله العافية والسلامة. أفبعد هذا يا عباد الله يركن راكن إلى الكفار يواليهم أو يتخذهم من دون المؤمنين؟ وقد نهى الله عباده المؤمنين أن يتخذوا الآباء والإخوان من دون عباد الله المؤمنين أولياء، ذلك أنهم أحبوا كفرهم. فلو قلت للنصراني أسلم ردك ولو قلت لليهودي أسلم ردك وبقي على كفره أحب الكفر وتركوا الإيمان والإسلام فخابوا وخسروا. فلا علاقة بيننا وبينهم إلا علاقة الجهاد ورفع راية لا إله إلا الله. وبالذات إذا دهموا أرض المسلمين واعتدوا عليهم وحالنا حال المستضعفين في هذا الزمان. إذا كان الآباء والأبناء والإخوان أقرب الناس نسبا إليك والأزواج والعشيرة هذه كلها يجب أن تكون مبذولة في سبيل الله، ويجب أن يكون حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب أهل الصلاح والجهاد مقدم على ذلك، فإنه يجب على المؤمن أن يكون عليه وألا يحيد عنه قيد أنملة. أيها الأحباب، إن المؤمن الحق هو الذي يتمسك بدين الله دون خوف، وهو الذي يتبرأ من أعداء الله الكافرين ولا يكون معهم ولا يوادهم ولا ينصرهم حتى لو كانوا أقرب أقربائه إليه. اسمعوا قول ربكم جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله أن نكون من حزب الله. قال ابن كثير رحمه الله، وقيل في قوله تعالى: ولو كانوا آباءهم، نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر، أو أبنائهم في الصديق رضي الله عنهم هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن، أو إخوانهم في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ، أو عشيرتهم في عمر قتل قريبا له يومئذ، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة والشيبة والوليد بن عتبة يومئذ، فالله أعلم. أيها الأحباب، لما أسر المسلمون يوم بدر من أسروا كان أن استشار النبي أبا بكر رضي الله عنه، فأشار بالرحم والصلة وأن يفاديهم بالمال. ثم لما استشار عمر قال رأيه الذي كان هو الحق بإذن الله: لا أرى ما رأى يا رسول الله، بل رأى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله، وتمكن عليا من عقيل، وتمكن فلانا من فلان، ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين، فلا يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن واد الكفار فليس بمؤمن، ليس هذا فحسب، بل كافر بالله تعالى. أي دين ذلك؟ الدين الذي حول الأفكار عن كل اتجاه، صهر الأنفس حتى لم تعد تدرك الأنفس شيئا ما عداه. كم أب قاتل في الله ابنه، وأخ حارب في الله أخاه، باسمه أمسى يسوس الأرض من يحلب النوق ومن يرعى الشياه، ويجوب البحر من لم يره غير طيف من خيال في كراه، ناشرا من فوقه أعلامه تفزع العقبان، تفزع العقبان منها والبزاه. أيها الأحباب، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن لكم قدوة في رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام، لما علم أن ابنه ليس من أهله تاب إلى الله من سؤاله أن ينجيه، وكان الله وعده أن ينجي أهله، ولكن الله أخبره أنه ليس من أهله بكفره. أسأل الله العافية والسلامة. فتراجع نوح عليه السلام لأنه علم أنه ليس من أهله بكفره، وما قضى الله فلا راد له. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، أشهد أنه الحق المبين. لا إله إلا الله تعنو لها الجباه، لا إله إلا الله تسجد له كل شيء ويسجد له كل شيء، لا إله إلا الله يسبح بحمده كل شيء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. آمنت به ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واعلموا يا عباد الله أنه لا بد أن نوالي أهل الإيمان، أهل الطاعة، أهل الجهاد، أهل لا إله إلا الله، وأن نعادي أهل الكفر، أهل الطغيان، أهل الشرك، أهل التثليث، أهل الأوثان، أهل الإلحاد، أهل النفاق، أهل العلمنة، وأن يكون بيننا وبينهم كتاب الله ونعم الشاهد علينا وعليهم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يؤمنوا يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أيها المسلمون، لا يتولى كافر مؤمن أبدا، إنما المؤمن يتولى المؤمن، يواليه ويكون معه. ذلك أنه في زماننا حارب النصارى إخواننا المسلمون في كل مكان، حاربوا إخواننا المسلمين في كل مكان، حاربوا المؤمنين أجمعين، ودحموا أراضينا واحتلوا أجزاء منها، فلا موادة بيننا وبينهم، بل العداوة قائمة والبغضاء مستمرة حتى تحكم سيوف الله في أعداء الله. ومن قال غير ذلك كان كاذبا، أو يخرج من أراضي المسلمين ثم يرضوا الجزية يدفعوها عن يد وهم صاغرون، إن لم يدخلوا في دين الإسلام، وإلا فالقتل. أسأل الله أن يكون ممن يقتل الكافرين. أيها الأحباب، إن الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم أو دهموهم أو أخذوا أي شبر من أراضي المسلمين، يهودا أو نصارى، هندوس أو ملحدين، رافضة أو شيعة أو غيرهم من ملل الكفر، منافقين وعلمانيين أو حكام ظالمين أو طغاة كافرين، أعداؤنا ليس بيننا وبينهم إلا البغضاء حتى يدخلوا في ديننا، فيكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي تبرأنا منكم، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم وبكفركم وبشرككم وبطغيانكم وظلمكم وطريقكم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما تعبدون من دونه من الأوثان والأنداد، وتؤمنوا بشريعة الله بهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وتكونوا على طريقة الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قال القرطبي: ذلك أن ناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المؤمنين ويواصلونهم، فيصيبون بذلك من ثمارهم فنهوا عن ذلك. وفي زماننا تكرر الأمر، فخرج الظلمة والطغاة يواصلون أعداء الله الكافرين ويقدمون لهم فروض الولاء والطاعة حتى لو بتقديم عباد الله المؤمنين من المجاهدين الصابرين، وإن لم يفعلوا دلوهم عليهم، وأصبحت مخابراتهم تقودهم إليهم حتى يصلوا ويمكنوهم منهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون، لا تخدعوا بدعاوى العلمانيين ولا دعاوى المنافقين ولا دعاوى الجبناء من العلماء والدعاة الظلمة الفاسقين، وكونوا مع أهل الحق والصلاح، الكفار يبغضونكم وليس بينهم وبينكم إلا البغض، ومن كذب ما نقول فقد كذب الله. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقبل هذه في سورة البقرة نفسها قال سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله من فضله، فلا موادة ولا محبة، إنهم يبغضونكم ويتمنون كفركم. ولو تمنى بعض المنافقين والفساق من العلمانيين والكافرين ممن يتسمون بأسماء المسلمين ولو أظهروا حبهم وولاءهم فلن يقابلهم اليهود ولا النصارى ولا الملحدين ولا أهل الشرك، وكل الكفر ملة واحدة إلا بالبغضاء والحرب. ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فاصبروا يا دعاة الإسلام ويا حراس العقيدة والدين، اصبروا حتى ولو أوذيتم في ذات الله، ولو قتلتم، ولو ذهبت أنفسكم وأرواحكم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. كيدهم ضعيف ككيد الشيطان، ولن يستطيعوا أن يكونوا أقوى من المؤمنين ولو طال الزمان. وأخبر الكريم ربكم جل في علاه أنهم لا يرضوا عن المؤمنين طالما استمروا على إيمانهم، فإما أن يكفروا بكتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويكونوا مع الكافرين، وإلا سيحاربونهم. ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. من ينجيك من عذاب الله إن واليت اليهود أو واليت النصارى أو المشركين؟ ليس لك ولي ولا نصير من دونه. بل إنهم يتمنون يا عباد الله، يتمنون أن يردوكم أنتم المؤمنين كفارا بعد إيمانكم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يحملونكم على الردة بعد الإيمان والكفر بالله وآياته ورسوله بعد الإيمان به. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نعوذ بالله من الرجوع بعد الإيمان ومن الكفر بعد صريحة. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. أيها الأحباب، حذار من دعايات المنافقين والدعاة المضللين والعلماء الفاسقين، واعلموا أن من الناس من يتمسح بالدين ويظهر به على المنابر يتكلم وهو أخون عباد الله لله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. والمؤمنون يا عباد الله أولياء المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. أيها الأحباب، تمسكوا بدين الله تعالى واصطبروا على البلاء في ذات الله، واعلموا أن الله يفرج عن إخواننا طال الزمان أو قصر. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في مناكبها الخطوب، في مكامنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحليته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. أيها الأحباب، توكلوا على الله وتمسكوا بحبل الله المتين، وكونوا مع الله حيث كنتم، ولا تخافوا من الكافرين يهودا أو نصارى أو علمانيين أو منافقين، واعلموا أن ما أراد الله يكون، فقد طالما أنقذتني يداك وقد قلقلتني حبال الردى، فوالله لا شمت غيثا سواك، فإما نداك وإما الصدى. أيها الأحباب، إن المؤمن مطالب أن يثبت على الحق وأن يقوله دون خوف، وإلا كان خائنا لدين الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، فإذا ما قنعت بالموت عمري فلماذا أخاف زيدا وعمرا. واعلموا يا عباد الله أنكم مطالبون جميعا أن تقولوا بقول القائل وتكونوا على حاله. المؤمن الفذ من ضمت جوانحه دينا تؤرقه دوما قضاياه، المؤمن الفذ من ضمت جوانحه دينا تؤرقه دوما قضاياه، حرب على الكفر سلم بين إخوته، وللمحارم حد ما تعداه، مهما تطاولت الأيام فهو على ثباته تزرع الآمال يمناه، وإن دعا لجهاد الخصم داعية بالروح والمال والإقدام لباه، إمامه المصطفى والوحي منهجه، والله غايته والحق دعواه. قولوا آمين، قولوا آمين. اللهم إنا نبرأ إليك من النصارى، اللهم إنا نبرأ إليك من اليهود، اللهم إنا نبرأ إليك من العلمانيين، اللهم إنا نبرأ إليك من الملحدين، اللهم إنا نبرأ إليك من المنافقين، اللهم إنا نبرأ إليك من الطغاة الظالمين، اللهم إنا نبرأ إليك من صروح الفساد، اللهم إنا نبرأ إليك من دعاة الزنا ودعاة الربا وصروح الفساد يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من كل من عاد الدين، اللهم إنا نبرأ إليك من الرافضة الكافرين، ونبرأ إليك من أعداء الدين أجمعين، ونبرأ إليك من المنافقين. اللهم إنا نبرأ إليك من الكفر كله، صغيره وكبيره ولا صغير، إذ الكفر ملة واحدة. اللهم إنا نبرأ إليك من أعوان الظالمين ومن دعاتهم وممن كان معهم، اللهم إنا نبرأ إليك من كلاب الظالمين ومن أذناب الظالمين ومن الطغاة أجمعين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في العراق، وانصرهم في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين، اللهم هدم أعلام الكافرين، اللهم شتت شمل الظالمين، اللهم اقتل اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس بالمجوس والهندوس بالهندوس والملحدين بالملحدين. اللهم اضرب بعضهم ببعض وخالف بين قلوبهم وشتت شملهم وارفع البلاء عن المجاهدين يا رب العالمين. اللهم سلط على الكفر يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا، اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا، اللهم أسقطها يا رب العالمين، اللهم زلزل الأرض من تحت عرش طاغيتها يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم زلزل اليهود ومزقهم، اللهم زلزل النصارى ومزقهم، اللهم زلزل الطغاة ومزقهم، اللهم عليك بالعلمانيين يا رب العالمين، اللهم عليك بالعلماء الظالمين والدعاة المنافقين ومن كان مع الكافرين يا رب العالمين. صلوا على المصطفى إذ أمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واطردوهم من ربى المسرى جميعا، وادحروهم، فجروا حيث كانوا وانحروهم. واطردوا من ربى المسرى جميعا، وادحروهم، شردوهم، ضيقوا الدنيا عليهم، واقهروهم، واسكبوا الويلات في درب العدالة، ترحموهم، شردوهم، ضيقوا الدنيا عليهم، واقهروهم، واسكبوا الويلات في درب العدالة، ترحموهم. إنهم قوم عثوا في الأرض بغيا فاقصروهم، إنهم إخوان خنزير وقرد فانبذوهم، فجروهم، فجروهم حيث كانوا وانحروهم. واطردوهم من ربى المسرى جميعا، وادحروهم، فجروهم حيث كانوا وانحروهم. واطردوا من ربى المسرى جميعا، وادحروهم، حطموا صهيون أرباب المخازي واسحقوهم، لتراعوا هدنة فيهم وصلحا دمروهم. حطموا صهيون أرباب المخازي واسحقوهم، لتراعوا هدنة فيهم وصلحا دمروهم. انصروني قال أهل الأقصى وأبنى، انصروهم، أنقذوهم من بني صهيون، هيا أنقذوهم، أنقذوهم، فجروهم، فجروهم حيث حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروا حيث كانوا وانحروهم واطردوا من ربى المسرى جميعا وادحروهم وافتحوا آذانكم للقوم لطفا واسمعوهم قد أتاكم في بلاغي صوتهم لا تتركوهم وافتحوا آذانكم للقوم لطفا واسمعوهم قد أتاكم في بلاغي صوتهم لا تتركوهم فانهضوا للثأر من كل الأعادي واقتلوهم مزقوهم شتتوهم وأسروهم اذبحوهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم.